إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فإنه من أهم المهمات والذي يصنعه المسلمون يوميا، ألا وهو أنه ما من يوم يمر إلا وأنك تصلي فيه على ميت. فمع كثرة بعد كثير من الناس عن العلم وعن سنته عليه الصلاة والسلام، فإنه وقع كثير من الناس في أخطاء تصنع في أمر الجنائز، لذا وجب بيان هذه الأخطاء التي يقع كثير من المسلمين فيها، وهذا من باب ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن صلاة الجنازة واجبة في الجملة، أن يصلي الناس على الميت، وتغسيله وتكفينه ودفنه، كل هذه الأمور واجبة، فوجب تعليمها وتعلمها. لذلك كما ذكرت، يقع كثير من الناس في كل مرحلة من هذه المراحل في أخطاء، فنذكر أولها وهي الخطأ المرتبط بالميت نفسه. اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات العبد، وفي رواية إذا مات المسلم، انقطع عمله إلا من ثلاث. انقطع عمله، أي عمل هذا الميت، إن مات عمله ينقطع. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قوله عليه الصلاة والسلام انقطع عمل، هنا الخطأ. الخطأ أن كثير من الناس أو أكثر الناس يظن أنه إذا مات سيصنع لي جاري أو فلان أو فلان سيصنع لي صدقة جارية، وهذا الغلط. فإن الصدقة الجارية لا تصح ولا تصل إلا من اثنين فقط لا غير. الأول هو أنت الذي سيموت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله أولا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ليس لك إلا ما سعيت في هذه الدنيا. الأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عمله، أي عملك أنت حينما تمت انقطع من هذه الدنيا، إلا فقط قال صدقة جارية، فالصدقة الجارية من عمله هو، أي أنه مات وقد عمل هذا العمل قبل موته، افهم هذه جيدا. فإنك قبل أن تموت بنيت مسجد، صنعت ثلاجة مية، علمت علما، فعلت شيء أنت الذي فعلته في حياتك، فإن مت فهذه صدقة جارية، بمعنى يجري عليك أجرها وأنت في قبرك لأنك أنت الذي فعلتها. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام انقطع عمله إلا، أي إلا هذه من عمله، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أي هو الذي مات وترك علما، ترك كتبا، ترك علما يسمعه الناس بعد موته، فهذا يكون أيضا أجره يجري عليه إن كان مخلصا. الثاني وهو ابنه، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أنس بإسناد حسن، قال الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أولد صالح يدعو له. الدعاء يصل بالإجماع من كل مسلم لمسلم، أما العمل الذي يعمل إنما أنت تعمله لنفسك في حياتك أو ابنك يعمله لك بعد موتك، فهذان العملان يصلان بشريطة كل هذا الحديث. قال صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام والولد من كسب أبيه، فالولد إنما يعمل إذا عمل لأبيه، عمل لأمه يصل العمل. أما صاحبك، أما جارك، أما قريبك، أيما مسلم يصل بالإجماع الدعاء، الدعاء، أيما عمل يصنع لك هذا لا يصل إلا منك في حياتك أو من ابنك بهذا النص. أي كلام بعد ذلك أن يقول جاري يعمل لفلان، أو فلان يعمل لك أنت كذا، أو يعمل لك فلان كذا، هذا لا يصل. لما؟ لقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. هذه المسائل غيبية، هذه مسائل غيبية، أن تقول العمل ده يصل أو لا يصل هذه غيبية، والغيب لا يدرك إلا بالكتاب أو بالسنة، لأن الناس انتشر عندهم هذه المسائل. لذلك الخطأ الأول ظن أكثر المسلمين بأن كل شيء يعمله أيما أحد لذاك الميت إنما يصل. الجواب المختصر الذي يصل من كل مسلم الدعاء في كل مكان لذاك الميت، وإلا فنحن نصلي عليه وندعو له. الذي يصل الأمر الثاني ألا وهو عملك الذي صنعته لنفسك في الدنيا، لذلك عليك اليوم أن تنظر لنفسك ما الذي تفعله كي يكون لك صدقة بعد مماتك، لأن ممكن ابنك ما يعملكش حاجة، وخذ هذه ثقة، الأغلب يكون ذلك، الأغلب ينسى. بعد أن تموت مالك يقسم، يصير ميراثا، وكل إنسان سيأخذ نصيبه وحقه، وكل إنسان يقول الله يغفر له ويرحمه. طيب عايزين نجمع فلوس عشان للأولاد، من الأولاد نعمل صدقة جارية، والله أنا مرتبط وعندي انشغال، والله أنا عندي كذا، والله أنا علي ديون، والله أنا هذا ثقة، خذوا كلامه، أمور مجربة، أمور رأيناها بأعيننا، أمور حضرناها. الناس والزمان تغير مع الناس، فعليك أن تصنع اليوم أنت صدقة جارية لك أنت تكون بعد موتك. أما أنك تثق في ابنك فلان أو ابنك فلان أن يصنع لك شيء فلا تثق هذه الثقة، لأن الناس بعد الموت يتغيرون. حينما يدفن المرء يرجع الناس يأكل ويشرب وأيام ويضحك وينسوا وكل شيء ينتهي. فالخطأ الأول ألا وهو من جهة الميت حينما يموت، واضح يكون له صدقة جارية هو الذي يصنعها في حياته. الخطأ الثاني عند الموت، قبل الموت في الاحتضار. الخطأ الثاني أن الناس يتركوا هذا الرجل في الاحتضار والذي يجلس يبكي، والذي في الخارج يبكي، أو هذه المرأة نوح ويترك هذا لا يلقنوه لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأمر الثاني أو لا يذكروه برحمة الله. لذلك عند الاحتضار أكثر الناس لا يفعلون مثل هذا، وهذا خطأ عظيم جسيم للميت. وإنما عند الاحتضار إنما أنت تذكره بعبودية حسن الظن بالله. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وعند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل من الأنصار يحتضر في الموت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ عامل إيه؟ فقال: أحسن الظن بربي، أرجو رحمته وأخاف عذابه. قال النبي: ما اجتمع في عبد في هذا الموطن إلا أمنه الله العذاب وأعطاه رحمته. لذلك في هذا الموطن عليك أن تذكره برحمة الله، تذكره بحسن الظن بالله، تذكره بأعمال الخير. إن كان يفعل معاصي أو كان يمضي في مخالفة الله عليك أن تذكره بالتوبة وأن يتوب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أنه عند موته تلقنه لا إله إلا الله، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا في حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم أي عند حضور الموت، أي عند استحضار أمر الموت تذكره، وعليك أن تذكره بلطف: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقف بجواره، تجلس بجواره، تلقنه هذه الكلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فعليك أن تلقنه في هذه اللحظة التي يترك فيها هذه الدنيا بما فيها وبما عليها وهو ذاهب إلى لقاء ربه. الخطأ الثالث ألا وهو بعد موته، مات العبد وقبضت نفسه، تجد الناس على أحوال شتى، فتجد الرجال يجلسون يبكون، وجائز أن يبكي، ولكن الخطأ ألا وهو ألا تدعو له في هذا الموطن. الخطأ أن النساء يجلسن ينحن، ودي صوت ودي تنوح ودي كذا، والأصل في هذا الوقت أن يدعو لهذا الميت الذي في الغرفة، هو في الأوضة جنبي، أنا أجلس إما عنده إما في الخارج أجلس أدعو له، فإن هذا الموطن من أكثر المواطن له إجابة في الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث شداد عند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال: إن البصر يتبع الروح، فأغمض البصر. هذا أول شيء، فإن مات عليك أن تغمض بصره. قال: إن البصر يتبع الروح، فأغمض البصر وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. في هذا الموطن حينما يمت البصر يتبع الروح، فعليك أولا بإغماض البصر ثم بالجلوس أن تدعو له. ليس هذا موطن أن أقرأ قرآنا له، أغلب الناس يمسكون المصحف ويقرأ القرآن له، من السنة ليس هذا موطن قراءة، وإنما من السنة أن هذا الموطن موطن دعاء له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. في هذا الموطن تؤمن الملائكة على ما تقولون. فهذا خطأ ثالث أو رابع يقع فيه كثير من الناس. الخطأ الخامس الذي يقع فيه الذي يغسل عند تغسيل الميت، إنما عليك أن تنتقي من يحسن الغسل والكفن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث قتادة قال: أحسنوا كفن موتاكم، أحسنوا إلى أكفانهم وإلى تغسيلهم. فالأصل أن ينتقى من يحسن الغسل وكذا التكفين. فيأتي مثلا في أخطاء الغسل ونذكر بعضها. أولا يأتي المغسل فإذا أراد أن يغسل إنما يغسل وكل غسل يبدأ معه بوضوء، هذا خطأ، وإنما يكون الوضوء مرة واحدة فقط في بداية الغسل، ثم بعد ذلك يغسله مرة ثم الثانية ثم الثالثة، ولا يفصل بينهم بوضوء. أغلب المغسلين إنما يفصلون بوضوء، وإنما عليك فقط الوضوء في أول مرة ثم بعد ذلك الغسلة الأولى الثانية الثالثة، إن أردت أن تكسر لحاجة في الميت خامسة أو سابعة، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها عند موت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامينها وبمواضع الوضوء منها. فهنا ذكر انك تبدأ بالوضوء. الامر الثاني قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان اردتن ذلك. اذا مسألة الزيادة عن ثلاث غسلات الى خمس او سبع هذا يرجع الى المغسل اذا رأى ان الميت يحتاج اكثر من ذلك. الخطأ الذي يقع في الغسل ألا وهو أيضا عند وضع الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع طيبا ويأمر أم عطية أن تضعها طيبا، لكن الخطأ هنا عند وضع الطيب أنه يضع له الطيب مواطن السجود، مواطن السجود عند الجبهة أو في الكفين وعند الركبتين وعند القدمين، وهذه بدعة، وإنما الأصل أن يطيب كله، ليس مواطن معينة، ليس مواطن معينة. الخطأ الذي يليه ألا وهو وضع المغسل يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا غلط لم يرد به سنة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكفين زينب وأمر بتكفين أناس كثر في نصوص كثيرة، ولم يأمرهم أن يضع أيمانهم على اليسرى على الصدر، وإنما هذه في الصلاة، هذه إنما تكون في الصلاة لا تكون عند الجنائز، وإنما يكون موضع اليدين بالإسدال، أي موضع اليدين في الجانب هكذا، ثم يكفن المرء. هذه من بعض الأخطاء التي تقع في الغسل. فإذا حمل العبد بعد كفنه ووضع في هذه الجنازة التي هي الخشبة لا يغطى، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أمر تغطية خشبة الرجال، وإنما الأصل أن يوضع في الخشبة ثم يحمل على الأعناق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات العبد وأخذ الرجال الجنازة على أعناقهم، فإذا كانت مؤمنة تقول اذهبوا بها اذهبوا بها، وإن كانت غير ذلك تقول ولا حسرة أين تذهبوا بها. هذه رواية الإمام أحمد. الشاهد أنه يحمل على الأعناق ولا يغطى، فإن هذا بها عبرة لمن أراد أن ينظر إليه. فإذا حمل إلى الصلاة هناك أخطاء في أمر صلاة الجنازة. الخطأ الأول ألا وهو أن أكثر المسلمين يظنون بأن صلاة الجنازة لا تكون إلا في المسجد، وهذا غلط، لأن أغلب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الأموات إنما كانت في غير المسجد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته العملية أن أغلب صلاته على الأموات خارج المسجد، إنما يكون في العراء كمثل ما تصلي أنت العيد. وصل النبي الجنازة في المسجد نادرا، فتفيد الجواز. أغلب المسلمين اليوم جعلوا الأصل في الصلاة على الجنازة ألا وهي في المسجد، وتركوا هذه السنة، مع أن هذه السنة بها مصالح. واحد، لو صلي عليه في العراء في الطريق، فإن القادم واحد ماشي متوضي صلاة جنازة، يخلع الحذاء ويدخل يصلي، لعل به دعاء له، دعاء يقبله الله يرحم به هذا الميت. الأمر الثاني، الناس إذا نظروا إلى هذا الذي يصلى عليه، لعل مذنب يتوب، لعل رجل يرجع إلى ربه ويعلم أن هذه النهاية وأن إلى ربك المنتهى، فينتهي عما هو فيه. لذلك لو أن أناس يصلوا في المسجد، الرائح والذاهب في الطرقات لا يعرف أن في حد في المسجد في هذا الوقت، ولكن لو صلي عليه في طريق مثلا واسع أفيح والناس يمضون، فلعل الرجل مثلا ده يجيب إزازة مية يتوضى ويقف يصلي والناس يكسرون. وهذا هو الأصل من صلاة الجنازة، ألا وهو الدعاء لذاك الميت. لذلك الصلاة هنا بمعنى الدعاء، إذ لا صلاة، إذ لا ركوع فيها ولا السجود. فأغلب المسلمين اليوم تركوا هذه السنة، وصار الناس يصلون الأصل في المساجد. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عند الصلاة إذا فهمنا أن الأصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة كمثل ما يصلي الناس في العيد عند المكان الواسع، ليس الأصل هو المسجد، وإنما المسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام نادرا على رجل اسمه سهيل، اسمه سهيل، وهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة. وإلا فالأصل في صلاة الجنازة أنها تصلى خارج المسجد. الخطأ، الأخطاء التي تكون في صلاة الجنازة، عند صلاة الجنازة يقع المسلمون في أخطاء. أولا، إذا دخلوا مسجد وصلوا في مسجد، فالأصل أن الذي يصلي هو الإمام الراتب للمسجد، الإمام الراتب للمسجد هو الذي يصلي، إلا إذا أذن لأقرب أقرباء الميت أن يصلي عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل في سلطانه. وإذا كان هناك إمام راتب لهذا المسجد، لأي مسجد، فالأصل أنه هو الذي يصلي. فإن أذن لأحد أقارب الميت أن يصلي فنعم إذن، لقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. أما إذا كان في غير المسجد فالأصل أن أقرب الناس له هو الذي يصلي، لقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. في كتاب الله، في مصنف ابن أبي شيبة، أن الحسين رضي الله عنه دخل مسجدا وكان قريبا لذاك الميت، وكان المسجد له إمام، فقال للحسين: تفضل. قال: لولا أنها سنة ما قمت، فقم أنت أولى بها، فإنه سلطانك. لذلك الأصل أن الإمام الراتب هو الذي يصلي، فإن أذن إنما يأذن لأقرب الناس إلى الميت. فهذا خطأ أول. الخطأ الثاني، عند الصلاة الأصل أن الإمام إنما يبين للناس، فإذا أراد أن يقف على الميت إنما الأصل أن الرجل له وقفة والمرأة لها وقفة. حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي قتادة قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في حملها، فوقف النبي عند عجيزتها قريب من وسطها، وصلى النبي على رجل فوقف عند رأسه قريبا من منكبيه، عند رأسه. إذن الوقفة عند المرأة إنما تكون عند وسطها، والوقف عند الرجل إنما تكون من عند رأسه. أغلب المصلين إذا صلوا إنما يصلي هكذا، للمرأة أو للرجل أيما وقفة، وهذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة. الخطأ الثالث في أمر الصلاة أن الإمام إذا قام ليقول للناس صلوا فإنما يقول صلاة الجنازة 4 تكبيرات، حتى ظن المسلمون أن صلاة الجنازة لا تزيد على ذلك، وهذا غلط، لأن صلاة الجنازة صلى النبي 4 تكبيرات، وصلى النبي على جنازة 5 تكبيرات. صلى 4 تكبيرات في حديث عبد الله بن عباس، قام النبي على امرأة فكبر 4. وأما الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن من حديث سمرة قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام على جنازة فكبر عليها 5. أغلب المسلمون اليوم لا يكبرون إلا 4 فقط، مع أن 5 هذه كلها دعاء للميت. فكثير أكثر المسلمين ما يصلي هذه 5، مع أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها الإمام مسلم وأبي داود وابن ماجة والنسائي والإمام الترمذي ومالك في موطئه والإمام أحمد وابن حبان والبيهقي في أغلب كتب السنن أن النبي كبر 5. إذن يكبر 4 أو يكبر 5. الخطأ الذي يقع في صلاة الجنازة بعد ذلك أن يقول الإمام في التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة ماشي، وفي الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ماشي، وفي الثالثة تدعو للميت ماشي، وفي الرابعة لأموات المسلمين، غلط. أغلب مساجد المسلمين يقول هذه الكلمة، بل لا أعرف أحدا لا يقول إلا هذه الكلمة، وهذا غلط. ولو اجتهدت عمر نوح لن تجد هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالدعاء كله للميت، ما قال مثلا 3 للميت والرابعة لأموات المسلمين. طيب لو نكبر 5، الخامسة لمين؟ سنكبر 5 لمن؟ لذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر يبين النبي أن الدعاء في الصلاة كله للميت. قال النبي أخلصوا للميت في الدعاء، وما قال أخلصوا للميت في الدعاء في التكبيرة الثالثة أو في التكبيرة كذا، وإنما قال أخلصوا للميت في الدعاء لأنه هو الأحوج الآن. لذلك التكبيرة الثالثة، التكبيرة الرابعة، التكبيرة الخامسة، في صحيح الإمام البخاري كبر علي بن أبي طالب 6 تكبيرات على ميت، لما قيل له قال إنه بدري، أي من أهل بدر. لذلك إذا كبرت 4 كبرت 5، الأصل أن التكبيرات كلها دعاء لهذا الميت لأنه هو الأحوج. أصل صلاة الجنازة دعاء، والدعاء إنما لهذا الذي نصلي عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يكبر 4 يكبر 5، وفي كل التكبيرات كما في حديث أبي هريرة بإسناد جيد أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة عليه الصلاة والسلام، وهذا إسناده جيد وثبت عن عبد الله بن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وأما رفع اليدين في أول مرة هذا في حديث لأبي هريرة وفي حديث لعبد الله بن عباس، وكلاهما ضعيفان جدا لا يثبتان عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت عنه حديث أبي هريرة الذي هو أن النبي قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام على جنازة رجل فكبر النبي 4 تكبيرات يرفع كل مرة يديه في كل تكبيرة. وفي حديث عبد الله بن عمر موقوف عليه في مصنف ابن أبي شيبة وذكره الإمام البخاري في جزء رفع اليدين بإسناد صحيح أنه يرفع يديه في كل تكبيرة ولا يعلم لعبد الله بن عمر مخالف في هذا. فهذا في صلاة الجنازة. بعض البلدان في الفلاحين أو الصعيد أو الكلام ده بعد ما يخلصوا الصلاة يقفون ويقرأوا عليه قرآن، هذا ليس موطن قراءة، وإنما هذه من البدع التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما يحمل الرجل ثم بعد ذلك يذهب به إلى أمره. ولا تفطر عن الدعاء له. هناك أمور كثيرة ينبغي بيانها، لكن هذه أهمها، الأخطاء التي يقع فيها كثير في أمر الصلاة، في أمر الغسل، في أمر الدعاء. حينما يذهب إلى الجنازة ويدفن العبد، الأصل أن كل امرئ إنما يدعو لهذا الميت منفردا، سواء كان دفن سواء كان قبل الدفن، الأصل أن كل إنسان يمكث مع نفسه يدعو لهذا الميت منفردا. وأما أن يقال أدعو لهذا الميت وكلنا يتبعنا نتبع رجلا ما هو اللي واقف يرفع يديه، وعادة بيكون الجماعة بتوع المقابر الذي يأكلون بالقرآن، يدعو حتى يدعو بغير إخلاص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة ما دفن من أصحابه ومن أبنائه لم يفعل يوما مثلا، مع أنه رسول الله، أنه رفع يديه وتبعه كل أصحابه على ذلك، وإنما كان كل منهم يدعو منفردا. وهذا يكون أخلص للميت، أن كل إنسان يريد أن يكثر من الدعاء، لكنك حينما تلتزم بفلان الذي يدعو أنت ستقف عند دعائه فقط، ولكن إذا أنت دعوت لنفسك تدعو له بكثرة، وفلان يدعو له أكثر، وفلان يدعو له أكثر، سواء كان دفن أو قبل الدفن، كل واحد بمنفرد إنما يدعو لهذا الميت الذي هو أحوج إلى هذا الدعاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي.